بنشوف احنا السلف تكلموا عن الكذب والصدق وتكلموا ايضا عن النفاق. ماذا يقول الحسن؟ قال الحسن: ان المؤمن لم ياخذ دينه عن الناس، ولكن اتاه من قبل الله عز وجل فاخذه، وان المنافق اعطى الناس بلسانه ومنع الله قلبه وعمله. فحدثان احدثا في الاسلام: رجل راى سوء زعم ان الجنه لمن راى مثل رايه، فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمتهم، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل ولها يطلب. من قول الحسن لاحظ أنه فرق رحمه الله بين المؤمن والمنافق. فماذا قال لنا؟ قال: المؤمن استقبل دينه ممثلا بدستور عقله وقلبه وجوارحه من الله تعالى. إذن المؤمن استقبل الدين بالدستور الداخلي أو بأجهزة الداخلية من من؟ من الله تعالى، وفرح به وأخذه، أخذ هذا الدين من الله وفرح فيه وأخذه وطبقه في طريقة إصداره لقراراته الذهنية، وطريقة أيضا تنظيم انفعالاته حسب أولويات دينه. إذن ماذا فعل المؤمن؟ أخذ دين من الله عز وجل وطبق هذا الدين على عقله وقلبه وجوارحه، وبدأ ينظم انفعالاته. أول شيء عقله، كل قراراته الفكرية تابعة للكتاب والسنة، وأيضا انفعالاته وحبه وكراهيته أيضا حسب أولويات الدين. إذن الدين هذا ينظم لي عقلي وينظم لي قلبي وينظم لي أيضا أعمالي وسلوكياتي وجوارحي. إذن حسب قام بتنظيم الانفعالات حسب أولويات الدين، وأيضا تسلسل الأعمال في جوارحه وردود أفعاله. كل أيضا الإنسان لما يتصرف تصرف معين معناها قرار، والقرار هذا يحب القلب وسلوك عملي، القرار دائما يتبع سلوك عملي، ولما نقوم بسلوك عملي يكون لردة فعل. ابنك تقول له ادرس وابنك ما يدرس، ما هو ردة فعل سلوك ابنك بعدم الدراسة؟ كل ذلك أي قرار يقوم به الإنسان وما يقدم من انفعالات وسلوكيات عملية في شكل تنفيذ الأوامر طريق الجوارح، كل ذلك يرجع إلى دستورية التي يعمل بها العقل والقلب والجوارح. ليش؟ لأن هذا الإنسان أخذ دينه عن ربه وقبله، وهذا الإنسان لم يسمح للناس بالمساس بدستوره الإلهي، بل كان قاعدة الثوابت التي انطلق منها إلى قيادة ذاته وعمرانها ثم عمران الدنيا. إذن لو واحد جاء الإنسان وقال له والله ما في داعي تصوم في رمضان، يقول له مو أنت اللي تقول لي أصوم ولا ما أصوم، أنا أتبع دين والدين يقول لي صوم في رمضان. واحد يقول له لا تعامل زوجتك بهذه الخيرية، يا شيخ اتركها عنك، هذي اللي ما ينعطون وي. يقول له مو أنت اللي تقول لي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لي خيركم خيركم لأهلي. إذن أنا عندي دستورية، عندي قواعد، عندي قواعد تقول لي أني لازم أربي أولادي تربية يرضى الله عنها. أنا قررت أني أكون أب وتزوج، وبالتالي لازم يكون عندي مسؤولية تجاه الأبناء وأربيهم تربية صالحة. إنما أتزوج وأرميهم في البيت ومجرد الإنفاق عليهم وأعتقد أني أنا أعطيتهم شيء، يأتي واحد يقول إيش لك الأولاد يربون، مو شرط أنت تربيهم. يقول لا مو أنت اللي تقول لي، أنا أتبع دين وديني يقول لي لازم أهتم بزوجتي وأولادي ولهم الأولوية. بالتالي من أين يأخذ المسلم دينه؟ عن الله عز وجل، ويتصرف حسب ما يأمره دينه. فتأتي الخيرية، يكون إنسان خير في ذاته وفي دوائره والناس تحبه وناجح. ليش؟ لأنه متبع دين رحمة من الله عز وجل، وهذا الدين لو الإنسان اتبعه رح ينجح في الدنيا وفي الآخرة. ومن هذا التنظيم الرائع لحياته نجد أن المؤمن يحقق النجاح في دائرة ذاته الداخلية. ليش؟ في داخل نفسه رح يكون مرتاح، لما رح يصوم رمضان، لما رح يزكي، لما رح يعامل زوجته بشكل جيد، لما يعامل أولاده ويربيهم تربية حوارية رائعة، وعنده علم في التربية، مو بس ممكن يحاورهم ويحبط منهم ولا الولد أنت ما تفهم روح ادرس، هذا حوار، ولكن امتلك العلم في تربية أولاده التربية الراقية، يعامل جيرانه في منتهى الأخلاق، يعامل رئيسه في منتهى الاحترام ويتقن عمله ويحلل راتبه ترى هذه أمور أساسية. العبادة في الإسلام ليست فقط العبادة المجردة، والصلاة الهدف منها الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتنا، ولكن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا الصلاة ما نهتنا عن أن احنا نقدم أعمالنا وما فيها إتقان وما فيها تحليل للراتب، ما في فائدة من قيام الليل. أقوم الليل وأغش في عملي الصبح، هل قيام الليل ما فادني في حياتي؟ المسلم العملي اللي يعرف أهمية الدين العملية، قيام الليل لازم يكون هذا وازع له بأنه يتقن عمله في النهار. فبالتالي ما في فائدة من العبادة المجردة إذا ما حفزت سلوكياتي بحيث أنها تكون في شكلها المتقن. إذا نقول أن من هذا التنظيم الرائع لحياة المؤمن حقق النجاح في دائرة ذاته الداخلية، في داخل ذاته وسعيد لأنه قائد ويعرف الصح من الغلط وماشي تمام. ثم في كل دائرة يعمل معها مهما صغرت ومهما بعدت. ليش؟ لأن مبدأه الثابت. لماذا؟ طيب لماذا هذا التحقيق للنجاح؟ ما معنى المؤمن؟ لأن عنده مبدأ ثابت، الصدق مع الله ثم مع نفسه ثم مع الناس، وتكون النتيجة المنطقية لهذا الصدق قوة نفسية لا تهزم. نعم، الصادق الجميل في حصاد الصادق أنه يملك قوة نفسية لا تهزم على أي مستوى، على مستوى فكره، فكره يفكر تمام، وقلبه، القلب يحب ويكره بشكل متوازن، وجوارحه. ليش؟ لأن سلوكياته كلها منظمة، يعرف كيف يعامل زوجته وأولاده وجيرانه ورئيسه ووالدته ووالده وأرحامه وأعدائه. إذن هذا إنسان يملك من القوى النفسية التي لا تهزم على مستوى فكره وقلبه وجوارحه. على فكرة أعدائه، وركزتي على كلمة أعدائه، لنقترب إلى الواقع نوعا من خلال ما نسمع ومن خلال ما نشاهد من كثير من الحوادث اللي تحصل. قالت أم نايف أعدائه، يعني حتى من ابتسم لك من أصدقائك وإن كان يدعوك إلى الشر فهو عدو لك، ولو زاملك ورافقك في كل نهارك، ولو نصحك بسوء فهو عدو لك، وإن نصحك بخير فهو صديق لك وتقرب منه. هذا ما فهمته أنا شخصيا من كلمة وأعدائه كذلك، حتى لو كانوا القريبين لك من الأصدقاء. طبعا العدو الإنسان ممكن يحصل لك من الأعداء بأسباب مختلفة، حتى النفس أحيانا تكون عدو طبعا للإنسان. أكبر عدو للإنسان، صحيح، أكبر عدو للإنسان في الدنيا كلها هي النفس الأمارة بالسوء، ما في شك. الأعداء في الداخل وفي الخارج، طبعا الأعداء في الخارج سهل معرفتهم، صحيح، لأن العين المجردة تراهم وسلوكياتهم تفضحهم. بس مشكلة كبيرة النفس الأمارة بالسوء، فأنا لا أرى في عيني المجردة ما تأمرني به من شر، ولكن الله عز وجل يبصر من يحب في أن يحجم هذه الذات عندما يريه الله عز وجل ما تأمره به من فساد. إذا نقول، سألتني سؤال حسب مفهومي، إن كيف يتعامل الإنسان، صحيح، مع أعداءه، أو كيف يعلم الدين أو المؤمن الذي يتبع هذا الدين أعداءه. هذا العدو يؤمن بفكرة مختلفة عن فكرتي، فأنا مختلفة معه في الأفكار، أحترم أفكاره وأحترم مشاعره، هو عدوي. طيب أردت أن تكون عدولي، إذا كان العداء هذا يبتعد ديدا في الحكم الكتاب والسنة، والله أنت عدوي في أني أتقن عملي، تحاول تشاكسني مع رئيسي وتحاول توقع المكائد لي لكي أفشل في عملي، فهذا إنسان عدوي في دستوري اللي أؤمن فيه. أنا أريد أن أتقن عملي وأحترم رئيسي وأحلل راتبي، وفي واحد زميلي يحاول لي يقوم بمشاكسات لي، كيف أتصرف معه؟ إذا كان هذا معنى العدو بمفهوم أنه يعاكس دستوري الإلهي، هذا المفهوم. لكن لو كان واحد كان على جادة الخطأ وجاء إنسان يقول له تعال لا تغش، يعتبر عدو، هذا مفهوم غير صحيح للعداوة. إنما نتكلم عن العداوة بمعنى إنسان يأخذ دينه عن الله ويريد أن يتقن عمله، ويأتي زميل آخر له يقول له أو يقوم بما يفسد عليه إتقان عمله. فالحالة أنا والله أنا أعرف أحجم هذا الإنسان وأحاول أتعامل معه بشكل إسلامي بحيث أني أحجم سلوكياته، وعندي كم من الوسائل اللي أحجم فيها. قد يكون أخذ حقي منه بالعدل، قد يكون بالعفو، قد يكون بالإحسان، قد يكون بإني أتناقش معه في حوار يتوقف هذا العدو اللي أمامي. لابد لي من دراسة ذلك المستهدف. قد يكون العدو جاهل ويعتقد ما يقوم به مصلحة للي حواليه وفي منتهى الجهل، فأقوم بحوار معه. قد يكون هذا الإنسان مكابر، هو عارف ما يقوم به ويريد فعلا أن يؤذيني، هنا في هذه الحالة أخذ حقي منه بالعدل. قد يكون هنا العلاج اني اخذ حقي منه بالعدل، قد يكون الموقف اني لما اعفو عنه ولا يكون مثلا الله يمكنه منه ويكون في مجال انه يفضحه ويأذيه امام الرئيس والى اخره ويعفو عنه، قد يكون هنا العفو علاج. صح. او الاحسان، يحسن الي بعد ما اساء الي، ودائما الاحسان افضل صوت كما قال العلماء، افضل صوت تأديبي للمخطئ، ولكن اذا كان المخطئ هذا رشيدا وينفع مع الاحسان. إذن كيف اتعامل مع العدو؟ عندي اكثر من خيار، اما ان اخذ حقي منه بالعدل، واما ان اعفو عنه، واما ان احسن اليه. ففي الحال الاول هو موقف المباح اللي هو العدل، اخذ حقي منه او اعفو عنه، وهي مرتبه اعلى، والمرتبه الاعلى والاعلى واللي اعلى المراتب هي الاحسان. فاذا انا عندي ثلاث اختيارات اتعامل فيها مع العدو، اما اخذ حقي منه بالعدل، واما اعفو عنه، واما احسن اليه. هاي بالنسبه لموقفي مع اعدائي الذين يخالفوني في ديني أو دستوري الذي أؤمن به، اللي هو الصلاح والخيرية لي ولدوائري. إذن هذا المؤمن يعلن ما يسر ويستوي عنده الحالان. هذه يعني ميزة مهمة جدا، إن ليش المؤمن بالذات عنده قوة نفسية، ليش المؤمن أقوى إنسان في العالم؟ لازم أفهم ابني هذه المعلومة. السوبرمان والرجل العجيب مو اللي يطير بالسماء مثل ما أولادنا يشوفون. المؤمن الحقيقي هو الذي يعلن ما يسر ويستوي عنده الحالان. هنا من هذه النقطة تأتي القوة النفسية التي لا تهزم في ذات المؤمن. فكرة في قمة أداء وقلبه في قمة أداء وجوارحه في قمة الأداء، لأن ما عنده مشاكل في الإعلان والإصرار، يستوي عنده الحالان، واثق بنفسه، واضح الرؤية، محدد الهدف ثم المسار والوسائل. هذا إنسان في منتهى الرقي، في داخل ذاته قوي. خلينا نكون واقعيين، القوة الحقيقية للإنسان لا يمكن أن تأتي من الخارج، القوة الحقيقية للإنسان تأتي من داخله، من ذاتيته، من فكره، من قلبه، من طريقة سلوكياته. تأتي سلوكيات في الخارج كنوع من إعلان ما يبطن، فالسلوك القوي ينم عن فكر قوي وقلب أيضا قوي، يحب، يعرف كيف يحب، يعرف كيف يكره. إذن نخلص إن الجزئية الأولى، الحسن قد عرف لنا المؤمن بأنه قوي جدا، وأنه يستوي عنده الحالان، إنسان واثق بنفسه، يعرف أهدافه، ويعرف إلى أين يسير، ويعرف عوائق الطريق، ويعرف كيف يتعامل في كل جزئية من مساره. طيب، وما هو المنافق؟ المنافق والعياذ بالله الذي يمتلك سريرة مختلفة تماما عن العلانية. إذن كيف أميز المنافق؟ إنه يسر شيء ويعلن شيء، يصلي أمام الناس، وأما لما يكون في بيته ما يصلي، يتقن عمله أمام الرئيس، الرئيس يروح والله يطلع برا الدائرة ساعة، يترك القلم، جاء الرئيس مسك القلم. وهذه النقطة مهمة، لازم أعرف إن الإسلام من الأشياء المهمة والنتائج العملية اللي أمرنا بها بعد التوحيد. لاحظ، بعد التوحيد تأتي التقوى، ومن أهميات التقوى إتقان العمل. فإحنا نشوف المساجد مليئة بالمصلين والشباب تصلي، بس سؤال، هل علمت أولادي وعلمت نفسي أولا أن أتقن العمل؟ هل علمت نفسي أن الصلاة لابد أن تأمرني بعد توحيد الرب جل وعلا بإتقان ما أؤمن به؟ إتقان، هاي نقطة مهمة، أتقن عبادتي بإني أصلي بخشوع، أتقن كل ما يطلب مني الإسلام أقوم به بإتقان، أصوم بإتقان، أعيش مع زوجتي وأولادي بإتقان، أقوم بإنجاز عملي بإتقان، أصل أرحامي بإتقان. الإتقان جميل، لأن الإتقان هو الوجه الآخر للسعادة والنجاح. لازم، الله يحب إذا قام الإنسان بعمل أن يتقنه بإتقان جيد. طيب لماذا؟ الله عز وجل، شوف الحب، الحب من الله عز وجل للمتقن. فسؤال ممكن أسأل نفسي، هل حقيقة أنا أتقن أعمالي؟ هل أتقن انفعالاتي مع أولادي؟ هل حقيقة أولادي يشعرون بأني أحبهم؟ طيب خليني أمتحن نفسي اليوم، خليني أسأل أولادي أشوفهم، مو يمكن أنا شكلي في منتهى الفظاظة والغلاظة مع أولادي وداخل قلبي شيء وأظهر لهم شيء ثاني دون أن أشعر؟ دون أن أشعر، مع كل الحب اللي أقدم الأولاد. يمكن أولادي، الولد أبو 5 سنين أو 3 سنين، يشوف الأب داخل طالع يصرخ، يقول هذا أب جبار ما يحبني، مع أن هذا الأب بالليل النهار يفكر بأولاده ويشتغل لهم. إذن إتقان المشاعر، إتقان الفكر، إتقان سلوكيات مهم للمسلم، لازم أتقن هذه الأعمال. الإتقان ليس فقط في أني أجلس على مكتب وأقدم تقرير متقن، الإتقان المطلوب في كل نفس أتنفسه. حتى الآن في العلماء يعلموني كيف أتنفس بإتقان. طيب إذا أنا مطلوب مني أني أتقن، مدام أنا عايش في هالدنيا والدنيا حلوة مع الإسلام في منتهى الجمال، كيف تكون، كيف اللي يكون للدنيا جمال؟ جمالها في إتقان ما أقوم به. حتى نومي أتقنه، حتى أكلي أتقنه، حياتي اليومية إذا أتقنت سعدت. لأن الإتقان يعني ماذا؟ النجاح. أنت عندك 2 خدام في البيت، واحد يتقن تنظيف البيت والثاني ما يتقن. شوف اللي أتقن عمله هو سعيد في ذاته وسعيد مع رئيسه وأنت تحبه وتقربه منك، والثاني تحاول تتخلص منه. فعلى جميع المستويات مطلوب مني أني أنا أتقن، والإتقان هذا يأتي من السريرة من الداخل بتقوى الله. أما المنافق ما عنده إتقان. شفت الفرق بين المؤمن والمنافق؟ أن المؤمن يملك الإتقان والمنافق لا يملك الإتقان. فبالتالي إذا لم يملك الإتقان لم يملك النجاح، ولا إذا ما ملك النجاح ما ملك السعادة، فهو مسكين. المنافق فقد الإتقان وفقد النجاح وفقد السعادة. لماذا؟ لأنه يمتلك سريرة مختلفة تماما عن علانيته، فهو يؤمن بدستور صنعه بنفسه. إذن المنافق دستوره صانع بنفسه، مو دستور إلهي، إنما دستور بشري هو صنع بنفسه، مستخدما عقله المحدود، مستعينا بالنفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. من مستشاري النفس الأمارة بالسوء؟ الهوى والشيطان. ليصبح القلب بهواه المذموم محفزا قويا لتطبيق دستور المنافق الباطل. ولم يكتفي المنافق بصناعة دستوره الخاص المشوه الذي يرضي قواه السلبية، مو بس عنده دستور خاص مشوه، بل تبنى قاعدة فكرية تساند دستوره، وهو إعلان ضدية مبادئه لضعفه النفسي وافتقاره للصدق مع ذاته. إذا هذه عندي نقطة مهمة يتميز بها المنافق، أنه ضعيف نفسيا، ما عنده صدق، ما عنده إتقان، عنده سريرة تختلف عن العلانية فهو ضعيف. فهو يسر لها ما يريد، ولا يقوى أن يعلن أمام الناس ما تريد. يعمل بوجهين متضادين لإنسان واحد، حرم نفسه قوة الإيمان بالمبادئ، وحرم نفسه المسكين متعة العمل في ضوء الشمس لتحقيق ما يريد جبنا منه وانهزاما أمام نفسه وأمام الناس. يترنح بين جناحي الكذب، تارة أمام ذاته وتارة أمام المتعاملين معه. إذن هو مسكين ما عنده حتى نفسه، ما تحترمه، يتقلب ويترنح بين مرة يكذب على نفسه ومرة يكذب على الناس. ومن هذه الاستراتيجية لفكر المنافق نجده قد أغدق في عطائه للناس بلسانه الذي وظفه للدعاية عن علانيته في شاشات عقول المستمعين لأقواله. إذن هو شاطر في أنه يقوم بالإعلانات، ها؟ عند إعلانات لحظية، ترى أنا أصلي، ترى أنا أتقن عملي، ترى أنا ممتاز. المؤمن ما يحتاج أنه يعلن عن ما في داخله، أعماله تعلن عن إنتاجاته. فهو مثل المصنع اللي ما عنده بضاعة ويحاول يعلن عن الناس عن جودة بضاعته، في واقع الأمر بضاعته مع الوقت الناس لما راح تستهلكها راح تشوف أنها ولا فيها جودة ولا شيء. هذا يعودنا أبو نايف، عفوا للمقاطعة، هذا يعودنا إلى مسألة الإتقان اللي حضرتك تفضلتها. قد يكون المنافق متقنا لما يقوله من دعاية وإعلان لنفسه، لكن الفرق بين من يؤدي هذه الأمور بصدق ومن يؤديها حتى لو كان يعني حتى لو كان يؤديها بإتقان، لكن الفرق بين الاثنين هي مسألة حبه لهذا العمل، إيماني، كثرة الأمور الطيبة في حياته التي يشعر بها من خلال ما يؤديه من عمل طيب. هذا يتقن وهذا يتقن، أليس هذا صحيح نايف؟ هو شوف اثنينهم صح يتقنون، بس المؤمن إتقانه مستمر، صحيح، في مراقبة ولا ما في مراقبة، مراقبة ذاتية. لكن المنافق إتقانه مؤقت على بطارية، مرة يتقن ومرة ما يتقن. ليش؟ إذا رئيسه موجود أتقن، إذا عين الناس غير متواجدة ما أتقن. فهذا إتقانه مؤقت، وعلى المدى الطويل إتقانه ما يفيدني. إذن في نفس الوقت الذي يعلن هذا الإنسان المنافق، الذي يعلن عن وجود بضاعة قلبية وعملية من نوع معين في مخازن ذاته، ألا إنه يأمر مصانعه الذاتية أن تنتج قلبا وعملا مختلفا تماما عن البضاعة المعلن عنها. فهو غشاش مخادع من الدرجة الأولى، يعلن عن بضاعة بمواصفات معينة، ثم هو بنفسه يصمم تلك البضاعة بمواصفات مضادة لإعلانات الغشاش. ها؟ يعلن شيء عن مصنع الداخلي وهو يقدم شيء آخر للمشتري. ولم يكن ذلك خطأ منه، أن قصور في إنتاجه، مو قصور في إنتاجه، إنما كان قرار الغش والتزوير قرارا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد. فهو مو خطأ إنتاجي، والله المصنع غلط. ساعات الواحد يأخذ سيارة يقول والله هذا في خطأ من المصنع، لما المصنع قام بالخطأ هذا مو متعمد، إنما المنافق عدم الجودة في المنتج قرار قد أصدره، قرار الغش والتزوير أصدره بداية. ثم تحدث الحسن عن حدثين ضارين أحدثا في الإسلام. واحد، رجل رأى رأي سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه، فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمتهم. وهذا رجل خطير قد حكم بعقله المحدود على شرع الله، فدمر نفسه ودمر المتعاملين معه، فهو لم يأخذ دينه من الله كما أمره خالقه جل وعلا، إنما أمر هواه على عقله وحور في الدين وغير حسب رغبات هواه المذموم. فلا شك أن هذا المدمر الهوائي يظلم نفسه ويظلم الناس. كيف؟ عندما يجعل عقله المحدود المسجون في أحد سجون هواه المذموم هو الحكم على دين الله العظيم الذي لا يعرف التجربة ولا يعرف الخطأ. إذن هذا مسكين، عقله مسجون. وكانت النتيجة الفاشلة أنه جند جوارحه المريضة تبعا لمرض قيادته، قيادة مريضة تطلع لي جوارح مريضة، فسل سيفه لسفك دماء المسلمين واستحلال الحرمات. ولا يعي هذا المنافق المسكين أن الله تعالى قد أكرمنا بالعقول وأكرمنا بقدرات تلك العقول على استخدام العلم. نعم، العقل من وظائفه أنه يعرف أهمية العلم كوسيلة لتحسين حال الإنسان للأفضل. إذا شو فائدة العلم؟ أنه يحسن وضعي لوضع أفضل. ومن باب أولى لذلك الغبي الذي يحكم هواه على شرع الله أن يهرع إلى أهل الاختصاص من العلماء لعلاج معضلته الفكرية، بدلا من أن يلعب دور الطبيب لقراره المريض دون أن يدخل كلية الطب المناطة بعلاج تلك الأمور. يعتقد نفس طبيب هو في منتهى الجهل، ومشكلته تكمن بأنه جاهل، لا يعرف أنه جاهل، وهو مريض لا يعترف بمرضه ويعاند ذاته مقنعا إياها أنه يملك علم الطب وهو المفلس الحقيقي. أما الآخر وهو اللي خوفنا منه الحسن، ومترف يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل ولا يطلب. وهذا النوع من الناس قد ضيع هدفه بداية واستبدل رضا الله تعالى والفوز بالجنة كهدف مصيري من أجله خلق الإنسان، استبدله بماذا؟ استبدله برضا النفس الأمارة بالسوء وهواها وشيطان، اللذان يحثونه على ماذا؟ على عبادة الدنيا والغضب لها والقتال لأجلها. ومسكين، نعم ألف مسكين، من ضيع هدفه من الدنيا فهو قد حكم على نفسه بالفشل في دنياه وآخرته. ومثله مثل ذلك الموظف الذي وظفه صاحب الشركة للإشراف على وحدة الإنتاج في مصنعه، فقام الموظف بالإشراف على وحدة الإنتاج في مصنع آخر لمالك آخر، وتوقع أن يأخذ الراتب في آخر الشهر من المالك الأول. ولله المثل الأعلى جل وعلا، والعامل الكيس هو من عرف هدفه من الحياة وعمله له، وهذا المسكين قد ضيع هدفه وعبد الدنيا بدل أن يعبد الله، لتكون النتيجة اختيار وسائل ضارة تحقق الهدف المدمر. يقول الحسن: يا سبحان الله، ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرها واستأثر عليها، ومارق مرق من الدين فخرج عليهم. المارق من مرق من الدين فخرج عليهم يعني أنه انفصل عن الدين، هذا المارق يعني كالسهم الذي يخرق الهدف ويخرج منه. إذا مرة ثانية نقول: يا سبحان الله، ما لقيت هذه الأمة من منافق قهرها واستأثر عليها، ومارق مرق من الدين فخرج عليهم، صنفان خبيثان قد عما كل مسلم. يا ابن آدم، دينك دينك، فإنما هو لحمك ودمك، فإن يسلم فيا لها من راحة ويا لها من نعمة، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنما هي نار لا تطفأ، وجو لا يبرد، ونفس لا تموت. إذا حط لي جانب الإيجابي وجانب السلبي، جانب النجاح في الدارين وجانب الفشل في الدارين والعياذ بالله. إذا حذر الحسن من صنفان عانت منهم هذه الأمة، هما من؟ واحد المنافق. طيب من هو المنافق؟ المنافق هو إنسان، خلينا نتكلم عن المنافق بصورته العملية اللي احنا نشوفها يوميا في حياتنا. من هو المنافق؟ هو إنسان يعلن مبادئ مزيفة أمام الناس، يقول هذا مبدأي وهذا مبدأي إلى آخره، ويغطي هذا الزيف بتطبيق تلك المبادئ ما دامت أعين الناس ناظرة إليه. إذا يقول والله مثلا مبدئي الإسلام، أو مبدئي أني أحافظ على صلاتي، مبدئي أني أتصدق، يقول هذه المبادئ يعلنها أمام الناس ويقوم بها، يغطي زيف إنه لا يؤمن بالصلاة ولا يؤمن بالصدقة ولا يؤمن بالزكاة في داخل نفسه، إنما أعلن شيء غير ما يؤمن به في الداخل. وغطى هذا الزيف بماذا؟ بأنه طبق هالمبادئ أمام الناس، صار يصلي في المسجد ويصلي الفجر ويتصدق ما دامت أعين الناس ناظرة إليه، فهو عنده زيف في داخله غطاه وجمله بتطبيق عكس ما يؤمن به ليزيف الحقائق أمام الناس. فما أن يخلى بنفسه حتى يقوم بعكس ما قدم من أعمال ميدانية، فهو كالذي يغزل غزله أمام الناس ثم ينقضه في سريرته. يغزل يقول لهم شوفوا أنا أغزل، لما هالجهد اللي ضيعه في الغزل لما يصير بينه وبينه ينقضى كله، فشوفوا الضياع وبعثرة للجهود. أو هو كالذي يغزل غزله أمام نفسه ثم ينقضه أمام الناس. شوفوا المشكلة الرهيبة الذي يقع فيها المنافق. في الآخر الناس راح تستغني عن المنافقين وتقول لهم أنا ما أحبكم، وتخرجهم من دائرة العمل، لأن الاستحالة لعمل ناجح أن يقوم أو تقوم لها قائمة مدام في منافق بالنص. لكن مشكلة المنافق النفسية، ومو بس النفسية، النفسية والعملية والاقتصادية، أنه مسكين يغزل غزل أمام الناس ويأتي بينه وبين نفسه ينقضه، أو يغزل غزل أمام نفسه ويأتي أمام الناس فينقضه. مشكلته مشكلة مزعجة بالنسبة له هو. ومشكلة المنافق تكمن أن هدفه أن يقهر الأمة التي انتسب إليها وهو محسوب عليها، رضيت هذه الأمة أم رفضت. مشكلة كبيرة أن هدف الأمة تختلف عن هدف المنافق، وهو هدف الأساسي أنه يدمر هدف الأمة، لأنه يعلن مبادئ يقول والله أنا معاكم وأنا مع مبادئكم، في الآخر وفي واقع الأمر هو ومحسوب عليها المنافقين. ترى المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلن عن المنافقين، كانوا محسوبين مع المسلمين، ولكن هو محسوب على الأمة ويعتقد نفسه أنه ينتسب لها، في واقع الأمر هو رافض أن ينتسب لها ويعمل ضد مبادئها ويحاول أن يدمر هذه المبادئ. فهو هذا المنافق قد آثر نفسه على أمته، وآثر ما يؤمن به على ما آمنت به تلك الأمة، وعمل بشكل سري على تدمير أهدافها. ننتبه، هذا المنافق يعمل بسرية لتدمير أهداف أمته التي انتسب إليها شكلا. فالمنافق يمثل خلية جاسوسية في أمته، يعمل لحساب نفسه الأمارة بالسوء ومستشاريها الهوى والشيطان. هذه نقطة خطيرة، إنه جاسوس للأمة، وجاسوس لمن؟ يعمل لحساب من هذا المنافق؟ يعمل لحساب النفس الأمارة بالسوء، تأمره بشيء ويقول له حاضر راح أسمع كلامك، إنما أمام الناس لكي يعمل ما تريده النفس الأمارة بشكل متقن، يروح يكون جاسوس على الأمة لحساب النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان. وديدا هذه المالكة الشريرة اللي هي النفس الأمارة بالسوء يستهدف ماذا؟ ماذا تريد النفس الأمارة بالسوء؟ لماذا توظف صاحبها ليكون جاسوسا على أمته؟ ليش؟ تستهدف نقطة مهمة جدا، تستهدف النفس الأمارة بالسوء أن تقهر تلك الأمة. كيف تقهر الأمة؟ بتعطيل أهدافها أو تدمير تلك الأهداف. إذا النفس الأمارة بالسوء عندها هدف أساسي، دمر أهداف الأمة، حيث التضاد والتعاكس جلي عند المنافق بين مليكته التي استعبدته هي النفس الأمارة بالسوء، وبين تلك الأمة الذي ادعى الانتساب إليها وعمل ظاهريا كعضو فعال في فريقها. عنده مشكلة كبيرة، هو عبد للنفس الأمارة بالسوء وتبعثه ليدمر أهداف أمته، ويظهر للمجموعة اللي هو معاه مظهر معين، وفي واقع الأمر هو جاسوس يعمل لحساب النفس الأمارة بالسوء. إذن هذا النوع الأول من الناس اللي ممكن يضرون أي مجتمع. النوع الثاني المارق. المارق في تعريف الحسن أو المارق عن الدين هو الإنسان الذي دخل في الدين وعرفه وتعرف عليه ثم خرج منه خارجا عن أمته، يعمل ضد ما تريده تلك الأمة ويعاكسها في تحقيق مرادها. إذن أيضا المارق يعمل ضد أهداف الأمة مثل المنافق. فماذا يفعل؟ حيث يوظف كل طاقاته لتعزيز ماذا؟ لتعزيز إفشال أهداف أمته. وأيضا الذي يخرج عن دينه فهو في الواقع كل هدفه أنه يدمر هذه الأمة ويعمل عكس ما تريد أن تصل إليه. لا طيب، شو الفرق بين المارق عن الدين وبين المنافق؟ يتميز المارق عن المنافق في إظهار أعماله في شكل سلوكيات معلنة وإن لم يعلن هدفه أمام تلك الأمة. إذا هو خارج عن الدين وأعلن أنه خارج عن الدين، ما يصلي، ما يتصدق، ما يزكي، فإذا سلوكياته تبين على الأشياء اللي يؤمن فيها، على عكس المنافق. مشكلة المنافق مع نفسه ومع الناس أنه يؤمن بشيء ويعلن شيء آخر، إنما المارق عن الدين لا، يقول أنا مو معاكم، أنا خارج عن دينكم، وبالتالي يقوم بأعمال تخلي اللي حواليه تقيم تقييم صحيح، وإذا يعتبر هذا عائق أو يعتبر يعني ممكن يشكل لي مشكلة في مساري أمام أهدافي، أقول والله أخذ اعتباره، أقول ترى هذا ممكن هو مبادئ تختلف عن مبادئي، فأعطيه بعض المعطيات وأعطيه بعض التصرفات بحيث أني أقدر وجهة نظره وأعرف العوائق اللي ممكن يسببها لي. لكن المنافق ما أقدر أعرف أقيمه لأن هو غير معلن عن مبادئ الحقيقية. والمشكلة تظهر في أن المنافق محسوب على هذه الأمة كما أن المارق أيضا محسوب على تلك الأمة. والنقطة اللي لازم أنتبه لها أن الضعف بوجود النوعين من الناس ضعف داخلي. في عندي ضعف بوجود منافق ومارق عن الدين، لكن أي نوع من الضعف؟ ضعف داخلي في داخل الذات. والنخر في القوى الكلية للأمة هو عبارة عن نخر ذاتي لا يعرف مداه إلا علام الغيوب جل وعلا. إذن مشكلة المنافق والمارق في الدين أنهم من أولادي، من أولاد الأمة، ولكن ضعفي في داخلي، مو عدوي في الخارج إنما عدو في داخل الأمة. وأخطر ما يواجه النخلة الباسقة بأهدافها الراقية سوسة، نعم سوسة صغيرة في داخل جسدها، لم تنتبه تلك النخلة الباسقة لوجود تلك السوسة، ولم تنفق جهدا بتوظيف مراقب إداري يفتش عن أدائها الداخلي في جبهتها الذاتية. لما الواحد يكون عنده مصنع لازم يكون عندي مراقب إنتاج يشوف هل الجودة عالية ولا الجودة غير عالية. وبالتالي أيضا النخلة الباسقة اللي عندها أهداف رائعة لازم يكون عندها مراقب داخلي لأدائها، هل في سوسة، هل ما في سوسة، هل في مرض ينتشر، هل الصحة العامة للنخلة جيدة، ولا هل الارتفاع والعلو بالأهداف سيندمر مدام في سوسة داخلية. وأيضا ماذا قامت النخلة الباسقة هذه؟ شغلت نفسها بتحقيق أهدافها وأمالها الجميلة العالية الراقية دون أن تلقي بالا لما يجري في ساحتها الداخلية من فوضى وتضاد بين الأجهزة الداخلية والعاملين بهم. ده مشكلة، عقلها يقول شيء والنفس الأمارة تقول شيء والهوى يقول شيء، فصار في تضاد في الأجهزة والأعداء في الداخل، لأن العقل يقول شيء والقلب يناقضه لأنه الهوى في نفس أمارة وفي هوى يسيطر عليه وفي شيطان يجري من بني آدم مجرى الدم. إذا في تضاد في أجهزتها الداخلية وما في رقابة إنتاج. وأيضا ما لم تقم بتقييم ما قدمته تلك الأجهزة من إنجاز في اتجاه الاستراتيجيات والأهداف التي تبنتها تلك الأمة. إذن هذه نقطة خطيرة، أن النخلة الباسقة عندها الأهداف العالية وحطتها ورسمتها، لكن ما عندي مراقب إنتاج داخلي، ما شافت أجهزتي في اتجاه هذا الهدف ولا لا، صار عندي عوائق ولا لا، هل عندي جودة ولا ما عندي، هل اختلت الجودة أو علت. إذن هذا لابد مراقب إنتاج لأي صناعة، وصناعة النجاح تحتاج إلى مراقب إداري فذ يستطيع أن يحلل التقييم الموجود والأداء بحيث أن يوظف كل الطاقات لكي توزع وتنتج أكبر إنتاج أو الإنتاج الأمثل للإدارة الصحيحة للطاقات. إذن وبوجود المنافق والمارق عن الدين يتبلور الخطر الحقيقي للأمة. لماذا؟ حيث يتشعب أعداء تلك النخلة أو تلك الذات أو تلك الأمة في محاربتها إلى جبهتين، لأن الأمة بوجود المارق والمنافق، المارق عن الدين والمنافق، يكون عندها أعداء في جبهتين. واحد عندها أعداء في جبهتها الداخلية في ذات جسديتها، يدافعون عن أهداف أعدائها في الخارج ويستهدفون إعاقة تحقيق ما تريد إنجازه من أهداف. من هذه أول مصيبة، إن الأمة تريد أن تحقق أهداف ولكن في داخلها أعدائها، أولادها، أعدائها ما عرفت تقيمهم، وهدفهم الأساسي هو تحطيم أو تعطيل تلك الأهداف. اثنين، عندها الأمة أو النخلة أو المجتمع أو الأسرة أو الخلية، خلية أي إنتاج أو مصنع. ترى الكلام هذا قال الحسن عن الأمة، لكن هذا أيضا ممكن أن يطبق على أي فريق عمل، على أي خلية إنتاج. وأعدائها الخارجيين عبارة عن أعداء في الخارج في ساحة الميدان المادي، حيث يمكن تقييمهم ومعرفة عدتهم. أي عدو في خارجك، عدوك في المؤسسة الثانية، في المصنع الثاني، في الأمة الثانية، في أي مكان، ما دام في ساحة الميدان العملي المادي تستطيع تقيمه، لأنه العين المجردة تشوفه. لكن لما تكون السوسة في الداخل والمرض داخلي والفيروس الداخلي، طبعا التقييم يكون أصعب. والخطر يكمن في أن العدو الداخلي أشرس، نعم أشرس بكثير من العدو الخارجي. فالعدو الخارجي يمكن تقييم قوته وقياسها بالعين المجردة وما يتبعها من أدوات قياس. عندنا كم من الأدوات العلمية اللي يمكن أقيس فيها وتساعد عيني المجردة في قياس عدة العدو الخارجي. أما العدو الذاتي في داخل نفسي فلا يمكن أن تنظر إليه بعينك المجردة، إلا نعم إلا أن يبصرك الله بعين عقلك وقلبك، فتميزه، تميز ذلك العدو عن باقي أجهزتك الطيبة والمخلصين من العاملين فيها لإنجاح أهدافك التي تؤمن بها. والواقع إن خطر النفاق في الأمة يتبلور في نقطتين. إذا النفاق شيء رهيب يدمر أي أمة. ليش؟ لأنه فيروس داخلي، لأنه خطير، يستشري في الذات دون أن يستشعر صاحبها إلا من بصره الله في أمراض القلوب. إذا نرجع نقول مرة ثانية، النفاق، خطر النفاق في الأمة يتبلور في نقطتين أساسيتين. والأولى، النقطة الأولى، أن الأمة تجد صعوبة في البحث عنه، كما تجد صعوبة في تقييم قوته الداخلية. إذن مشكلة النفاق إنه مخفي في داخل الذات والعين المجردة ما تشوفه، فأحتاج إلى جهد في البحث عنه. والجهد ما يكفيني، الجهد لازم يكون عندي علم، لازم عندي علم في كيف أحصل على قلب سليم. وهذا كما قال الإمام الغزالي أبو حامد، يقول معرفة أمراض القلوب هي فرض عين على كل مسلم، لأن احنا نعرف أن الإنسان المرض المادي القلب وغيره من أمراض جسدية يمكن أن يشفع له يوم القيامة، يعني يكون له أجر ويكون له شيء رائع لو احتسب هذا الألم ولا يلحقه يوم القيامة. لكن المرض القلبي والعياذ بالله من حسد وكبر ورياء وغيره يلحقه يوم القيامة.